يلوا 103 يلوا 103 عندنا جيش العصاير بسند المدفعية بسنده جند الكتاير يلوا 103 عندنا جيش العصاير بسند المدفعية بسنده جند الكتاير الولاء والبر سلاحنا في النوايب بندمر قواكم مثل جيش الروافق الولاء والبر سلاحنا في النوايب بندمر قواكم مثل جيش الروافق يلوا 103 عندنا جيش العصاير بسند المدفعية بسنده جند الكتاير يلوا 103 عندنا جيش العصاير بسند المدفعية بسنده جند الكتاير المجاهد أتاكم حامل أقوال لغايب بات دكدك جحافل جند شيطان هارب المجاهد أتاكم حامل أقوال لغايب بات دكدك جحافل جند شيطان هارب يلوا 103 عندنا جيش العصاير بسند المدفعية بسنده جند الكتاير يلوا 103 عندنا جيش العصاير بسند المدفعية بسنده جند الكتاير بتشوف المنية طعمها مر ضارب سكرة الموت جاتك يا عميل ابن زايد بتشوف المنية طعمها مر ضارب سكرة الموت جاتك يا عميل ابن زايد يلوا 103 عندنا جيش العصاير بسند المدفعية بسنده جند الكتاير يلوا 103 عندنا جيش العصاير بسند المدفعية بسنده جند الكتاير يلوا 103 عندنا جيش العصاير بسند المدفعية بسنده جند الكتاير يلوا 103 عندنا جيش العصاير بسند المدفعية بسنده جند الكتاير تاير جند الكتاير تاير